وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، ونسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الكلمات وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، عبد الله بن أبي بن سلول أول مرة يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم هو والمنافقين، وتحدث المشكلة اللي حصلت بين جهجاها وبين السنان، ويقوم الأنصار والمهاجرين هيتخانقوا مع بعض وهيضربوا بعض وهتبقى معركة، ويفصل النبي بينهم صلى الله عليه وسلم، ويقول عبد الله بن أبي بن سلول جملته المشهورة وكلامه اللي وصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه: والله ما مثلنا ومثل المهاجرين إلا كالمثل القائل سم كلبك يأكلك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل. ويقصد بالأعز نفسه، ويقصد بالأزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة يقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم نقتله ما نقتلوش، وعمر وعباد بن بشر، ويأتي والنبي صلى الله عليه وسلم كل ما حد يقوله نقتله نحسن إليه ما دام بيننا. ويجي عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول أخلص أصحاب النبي، أو من أخلص أصحاب النبي، ومن أصدق أصحاب النبي، ومن أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، مبتلى بأبيه، أبوه رئيس المنافقين ورأس النفاق، هيعمل إيه؟ خلاص. ورغم كده هو بار جدا بأبوه، بيطيع أبوه، لكن في غير معصية الله عز وجل. يجي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد علمت المدينة أنه ما بين لابتيها، ما بين حدود المدينة الحرتين بتوع المدينة، ما بين لابتيها أحد يحب أو يبر أباه أو بارا بأبيه كأنا وأبي، فإن كنت قاتل أبي فمرني أنا أقتله، فإني أخشى إن أمرت غيري بقتله ألا تطيق نفسي أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض فأقتله فأدخل النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول: لأجلك نحسن إليه ما دام فينا، عشان خاطرك يا عبد الله، وما دام جوانا وفي وسطينا نحسن إليه. يقول إن عبد الله بن أبي عبد الله بن عبد الله بن أبي وهو يتبسم بسمة رضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خاطر لجنوده، عامل خاطر لأتباعه. لأرينك يا رسول الله، هتشوف إيه اللي هيحصل يا رسول الله. كل ده وهم لسه في الطريق. عبد الله بن أبي المنافق وهو ماشي في المدينة وراجعين وخلاص، ابنه لما يصل عبد الله إلى المدينة، أو قبل وصول الركب إلى المدينة، نقف وقفة وهم في الطريق. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم علشان ما يتكلموش في الموضوع وعلشان النفوس ما تشيلش وعلشان بيأمر بالرحيل، يا دوب يقعدوا يستريحوا ويجي يمشيهم على طول، ما يلحقش يستريحوا يمشيهم وهكذا الطريق على طول. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت مع النبي في هذه الغزوة، والنبي كان من عادته إن هو لما يكون مسافر في أي سفرية يعمل قرعة بين زوجاته، واللي تطلع عليها القرعة هي اللي تسافر معاه. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي اللي طلعت عليها القرعة وسافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق. السيدة عائشة بتقول: ففي حطة من الحطات، وهم في استراحة قصيرة، بتقول: ذهبت إلى الخلاء وعدت إلى خيمتي، رجعت للخيمة بتاعتها، بتحط ايديها على صدرها ما لقتش العقد بتاعها، وكان عقد عزيز جدا عليها. رجعت تاني مكان قضاء الحاجة بتاعتها، المكان اللي كانت بتقضي فيه الحاجة بتاعتها، وأكيد بعيد عن المخيم، لأن السيدة عائشة أو أي واحدة ست لما هتخرج من خيمتها علشان تقضي حاجتها لابد انها تبعد بعيد جدا عن المخيم علشان محدش يشوفها. السيدة عائشة خرجت تاني من الخيمة بتاعتها وراحت مكان قضاء الحاجة بتاعتها تدور على العقد بتاعها، ما لقيتوش، وقعدت تدور عليه كتير، ولما يئست وما لقيتوش جيت راجعة لقت الجيش مشي، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرحيل. والسيدة عائشة في الوقت ده هي بتقول كانت النساء لم يعني ما لهمش، ما هماش تخان، ما هماش مليانين لحم، كانت خفاف لسه، يعني ما كانش فيها، بتقول بالنص كده: لم نكن نشبع من طعام، ما كانوش سمان، وكان الهودج. السيدة عائشة نفسها كانت جسمها صغير وكانت خفيفة، فاللي بيشيلوا الهودج جم شايلين الهودج، ما حسوش هي فيه أو مش فيه الهودج وشالوه ومشوا. رجعت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها والجيش مشي، لقت الجيش كله مشي، هتروح فين؟ جت قاعدة، هي بتقول: قعدت مكاني وتجلببت بلحافي وقعدت لعلهم يفتقدوني إذا حطوا الرحل. في المرحلة الجاية لما يجوا يستريحوا ويحطوا الرحل ويجي النبي يبص عليا هيفتقدوني، فيرجعوا فيعودوا إلى هذا المكان، فهقعد أنتظر. فقعدت السيدة عائشة، وهذا تصرف عاقل من امرأة عاقلة، هتروح فين في الصحراء؟ هتروح فين في وسط الطريق؟ تقعد مكانها لغاية ما هم ييجوا ياخدوها. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في صحابي اسمه صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاه. صفوان بن المعطل كان هو مؤخرة الجيش، كان آخر واحد بيترك المكان، وبعد الجيش كله ما يرتحل كان سيدنا صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاه هو المؤخرة، يقعد يلف في المكان، في المكان المخيم، ويبص ويدور على أي حاجة الجيش سايبها ثم يدرك الجيش بعد كده. دي كانت مهمة. المهمة التانية ان هو يتأكد بعد الجيش ما مشي يقعد شوية في المكان ويتأكد ان مفيش اعداء جايين ورا المسلمين. سيدنا صفوان بن المعطل لما الجيش مشي قعد يلف ويدور حوالين المكان، وبعدين بعد ورجع وقعد يلف وهو بيدور، لقى السيدة عائشة قاعدة في مكانها. بتقول: وكان صفوان يعرفني قبل ان يضرب علينا الحجاب، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، أضعينة رسول الله زوجة النبي عائشة؟ قلت: نعم. فأناخ راحلته، ووالله ما كلمني، أناخ الراحلة حتى استويت، ثم انطلق بي إلى الجيش، وأدركنا الجيش في الراحة أو في الحطة التالية. الجيش حط رحله واستريحوا، بيستريحوا زي ما النبي بيعمل، وهم قاعدين لقوا صفوان بن المعطل داخل وعلى الجمل بتاعه السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، جم دخلها على الخيمة بتاعتها. عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق ما بيسيبش فرصة، ده لسه قايل كذا وقايل كذا وقايل كذا. مرات النبي، زوجة النبي عائشة جاية مع صفوان، هما كانوا فين؟ دي كانوا بيعملوا ايه؟ ايه اللي أخرها؟ هما كانوا متوعدين؟ ده صفوان جاي مع عائشة لوحديهم وماشيين الطريق، يا ترى قعد معاها على جنب، يا ترى مسك ايديها، يا ترى. وبدأ عبد الله بن أبي بن سلول يلمح بحادثة الإفك، ويلمح باتهام السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن في علاقة بينها وبين صفوان بن المعطل. وده كلام كله متغطي، ما أنا ما قلتش حاجة، أنا بريء. هو ده النفاق يا جماعة، هما دول المنافقين، هو ده الطابور الخامس اللي في المدينة المنورة اللي في جيش النبي صلى الله عليه وسلم. غزوة بني المصطلق وغزوة مريسيع دي كانت مليئة بالأحداث ومليئة بالأفعال بتاعت المنافقين، وفي هذه الغزوة بالذات على قول، وفي قول آخر أنها في غزوة تبوك، يعني في غزوة بني المصطلق أو في غزوة تبوك، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخد سيدنا حذيفة بن اليمان ويقول له على أسماء المنافقين بالاسم، ويقول له ده سر بتاع رسولك، إياك أن تفشي سري. المنافقين هم فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ويعدد عليهم. وكان معروف أن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه هو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم. وهنيجي للحديث عن سر سيدنا حذيفة، سر الرسول لسيدنا حذيفة، لما نيجي في غزوة تبوك، لأن يعني الراجح أنه كان في غزوة تبوك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المدينة المنورة، وبدأ المنافقين يتكلموا أكتر في حادثة الإفك، في اتهام السيدة عائشة. النبي مش سامع حاجة من الكلام ده خالص، سيدة عائشة مش سامعة خالص من الكلام ده أي حاجة. يوصل النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ويدخلوا المدينة. عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه وأرضاه يعمل إيه؟ ما هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم لأرينك يا رسول الله، هتشوف يا رسول الله أنا هعمل إيه. سيدنا عبد الله راح مطلع سيفه وواقف على مدخل المدينة، الجيش كله بيدخل بيعدي وهو واقف، وسيدنا وشاهر سيفه، أول ما يلاقي أبوه أبي بن سلول، ابن أبي بن سلول، يجي واقف في وشه، والله لا تدخل مدينة رسول الله حتى تعلم من الأعز ومن الأزل إلا أن يأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، شفتوا الموقف اللي مجهزه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول علشان يرد جنيل النبي اللي النبي مش راضي يقتل أبوه علشان خاطره. شوف بيجامل النبي وبيرد الجنيل بتاع النبي إزاي. أنت يا أبويا مش أنت اللي قلت ليخرجن الأعز منها الأزل؟ طيب دلوقتي بقى هتشوف مين الأعز ومن الأزل. أنت الأزل ورسول الله هو الأعز، ولن تدخلها إلا إذا أذن لك رسول الله، وإن تعديت هنا ضربت عنقك. أتضرب عنق أبيك؟ نعم أضرب عنقك يا أبي على بري بك. ده بيقول له ده أنا هضرب عنقك رغم أن أنا ببرك جدا، إلا أن أحب الناس إلي رسول الله. لا، حبك من زي حب النبي، يروح هنا يا أدريال الخزرج يا للأوس يا ولدي يمنعني رحلي، ابني بيمنعني من الدخول لبيتي. وعبد الله يروح يمين ابنه يجي شمال، يروح له يمين مش راضي يدخله أبدا. تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوت عبد الله ابن أبي بن سلول وهو بيستغيث، ولدي يمنعني رحلي، ينادي النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة. سعد بن عبادة سيد الخزرج، ما الأمر يا ابن عبادة؟ يا رسول الله عبد الله يمنع أباه من الدخول إلى المدينة حتى تأذن له. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عبادة اذهب إلى عبد الله وقل له رسول الله يأمرك أن تدخل ولدك، أن تدخل أباك. روح يا سعد قل لعبد الله النبي بيأمرك أن أنت تدخل أبوك. يذهب سعد بن عبادة إلى عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ويقول له يا عبد الله رسول الله يأمرك أن تترك أباك يدخل إلى المدينة. فيقول عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول والله سمعا وطاعة لأمر رسول الله حتى يعلم هذا الذليل أنه هو الأزل وأن رسول الله هو الأعز، ولتعلم الخزرج ولتعلم الأوس وليعلم الحاضر والبادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز، وأن ابن أبي هو الأزل، وما كان ليدخل المدينة لولا أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل عبد الله بن أبي بن سلول المدينة وهو يبكي. أحد المنافقين يسأله: ما تبكي يا ابن أبي؟ فيقول: أبعد أن كنت أنصب ملكا ولدي يذلني ويمنعني رحلي؟ وأخذ الأنصار والأوس والخزرج يعتبوا على عبد الله ابن أبي بن سلول ويلوموه: أنت اللي غلطان، أنت حد يقول كده؟ ده رسول الله، ده كذا ده كذا، إزاي تعمل كده؟ سيدنا عمر بن الخطاب جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: أرأيت يا عمر، أهذا الذي كنت تأمرني بقتله؟ والله لو قتلته يومها لصارت له أنف، انظر ما تفعل الآن، والله لو أمرتهم بقتله الآن لقتلوه جميعا. سيدنا عمر يقول: قد علمت يا رسول الله أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر بركة أو أعظم بركة من أمري. النبي صلى الله عليه وسلم دي حتة سياسة مهمة جدا يا جماعة، حتة سياسة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لو قتل عبد الله بن أبي بن سلول يوم ما قال الكلمة دي كان الخزرج والأوس كانوا زعلوا علشانه، لكن بعد ما اتذل من ابنه واتعمل فيه كده، لو النبي قال لهم اقتلوه هيقتلوه وهيتسابقوا. هو ده التخطيط بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده التفكير، وهي دي السياسة بتاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل عبد الله بن أبي بن سلول إلى المدينة المنورة، وعبد الله ابنه يذهب إلى بيته، يروح بيته. شفتوا زمان العزة مين بيصنعه؟ شفتوا الفكر والفهم والقلوب اللي بتصنع زمان العزة؟ شفتوا الكرامة اللي بتصنع زمان العزة؟ أنت مبتلى بأبيك، عندك أب بيعمل حاجات حرام، بيشرب، بيعمل أي حاجة، ده ابتلاء، ما هواش أشد كفر من ابن أبي بن سلول، ورغم كده ابنه مخلص ومسلم وقائد من قادات النبي، إلا إن هو بر بأبيه، لكن وقت المفاصلة مع رسول الله، يوم أبوك ما يشتم النبي، يوم أبوك ما يشتم ربنا، يوم أبوك، لا، في وقفة، بس ما تروحش تقف له بالسيف، لا، في وقفة هنا أدبية، وقفة إيمانية، وقفة لابد إن أنا يكون لي موقف، لكن موقف في حدود الأدب، في حدود الاحترام. أنت مش عبد الله بن أبي، أنت مش عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وأبوك مش ابن أبي بن سلول. النبي صلى الله عليه وسلم الموقف ده من الابن ضد أبوه أظن ما هوش موقف سهل أبداً، ده موقف عظيم جدا وموقف كبير جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بيفوتش حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما دخلوا المدينة يروح لعبد الله الابن ويطرق عليه الباب، فيفتح الخادم ويسرع إلى سيده عبد الله الابن: يا سيدي، رسول الله بالباب، رسول الله. يقوم سيدنا عبد الله بن عبد الله بن أبي يجر ثيابه حتى أنه يخرج بثياب قصيرة، دخل لبس كم والكم التاني بيلبسه، أرسول الله في بيتي؟ والله لا، مش مصدق إن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأخذ النبي برأس عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ويقبلها ويقول: سلمت اليد وسلم الرجل، سلمت اليد وسلم الرجل. لازم النبي يحسس صحبه بالموقف اللي هو عمله، لازم يكافئه، لازم يهنيه، لازم يشكره، وهو ده الفضل وتذكر الفضل. هي دي أزمنة العزة، وهي دي أخلاق النبي، وهي دي أخلاق صناع زمان العزة، هي دي أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. الابن اللي عمل الموقف ده لازم يتشكر، لازم يكرم، لازم في تكريم أكتر من إن النبي يقبل رأسه ويقول له: سلمت اليد وسلم الرجل. سلم الرجل يعني عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. ده كان موقف من غزوة بني المصطلق، وده كان تصرف من تصرفات أزمنة العزة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي بن سلول يدخل الصحابة المدينة ويدخل المسلمين المدينة ويبدأ ينتشر حادثة أو حديث الإفك. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وبيصفي بقى السبايا والكلام ده والأسرى بتوع بني المصطلق ويوزع الأسرى، وإحنا اتكلمنا عن الكلام ده الحلقة اللي فاتت أمس. وبينما النبي في الكلام ده ومشغول بتصفية المعركة، يبدأ الكلام يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم، اتهام السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في شرفها. وإيه علاقة الكلام ده بزمن العزة؟ إحنا في مجتمع يا جماعة، المجتمع بتاعنا اللي موجود دلوقت اللي إحنا فيه ما هوش أطهر ولا أشرف من مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يتقال عليك كلام؟ ممكن يتقال عليك كلام، واوعوا تصدقوا كلام بيتقال على الـ على على الـ على على على, على النماذج بتاعتكم، اوعوا تصدقوا كلام بيتقال على القدوة بتاعتكم، اوعوا تصدقوا كلام بيتقال على مصادر التلقي بتاعتكم. الشيخ فلان معرفش بيعمل ايه، والشيخ فلان بيعمل ايه، والشيخ فلان بناته مش عارف ايه، والشيخ فلان مراته مش عارف ايه، والامام فلان كان كذا، والامام فلان كان كذا. ده كلام اتقال على النبي صلى الله عليه وسلم، هيتقال الكلام ده لان زمن النبي ومجتمع النبي اشرف من مجتمعنا بكتير واطهر من مجتمعنا ولا وجه للمقارنه. واتقال الكلام ده ايام النبي، اتقال على مين؟ اتقال على النبي وعلى عائشه وعلى ابو بكر. هو اتهام عائشه مش اتهام لابوها؟ مش اتهام لاخواتها عبد الرحمن ومحمد وكل اخوات عائشه؟ مش اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم؟ مش اتهام لكل عيله النبي وكل عيله ابو بكر؟ هيتقال الكلام ده. ايه يعني؟ اتقال عن النبي اكتر من اللي اتقال علينا، وهيتقال علينا اكتر بكتير. ايه المشكله ان اتقال كذا وكذا وكذا؟ وبرضه لو انت من اللي بيتقال عليك، افتكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلقي بالك. ما دام انت بينك وبين ربنا عز وجل شريف وطاهر، مفيش اي مشكله النبي يوصل له الكلام. كان رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نادى على سيدنا أسامة بن زيد وسيدنا علي، ما تقولون؟ ايه رأيك اعمل ايه؟ فيقول سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله، والله ما اراه الا كلاما للمنافقين. سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه يقول له: يا رسول الله، طلقها والنساء كثر. ده سيدنا علي عاوز يريح النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أسامة بيوقن إن هي ده كلام منافقين، وسال الجارية تصدقك، اسألها. الجارية المقصود بها عائشة كبنت صغيرة أو الخادمة بتاعت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، السيدة بريرة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد الكلام ما كتر جدا كل الكلام ده ولسه ما وصلش للسيدة عائشة أي حاجة منه، بعد الكلام ما كتر جدا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتضايق. بدأ ده كلام يعني ده ما حدش مخلي عنده، يعني ده شوية منافقين ما فيش حد فيهم يعني مخلف في عينه ولا في وشه حصوة ملح. ده النبي كفاية، ما ينفعش يا ابن سلول، ده لسه النبي هو اللي أنقذك من إيد ابنك اللي مش راضي يدخلك المدينة. لكن القلب اللي بيكره، القلب اللي مليان غل، بيعمل أكتر من كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بين الصحابة في المسجد: من رجل يعذرني في رجل أو في رجال يتكلمون في أهلي أو يتكلمون في عرضي وما علمت عنهم إلا خيرا، ويتكلمون في رجل، بيتهموه مراتب رجل، ويتكلمون في رجل ما علمته إلا من أهل الخير والعفاف، وما يدخل بيتي إلا معي. فيقوم سيدنا سعد، سيدنا أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، إن كان من الأوس مرنا فلنقتله ولنضرب عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج فمر بما نفعل. ويقوم الصحابة وعاوزين يقتلوا، منتظرين أمر النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاه كان من أخلص الصحابة، والنبي يقول في رجل من أهل العفاف ما علمنا عنه إلا خيرا. ده حتى مش جايين بيتهموا عائشة في واحد ممكن يعمل كده، لا ده يعني سيدنا صفوان بن المعطل يعني مش هنتكلم عليه، لكن هذا الرجل من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة كل ده والسيدة عائشة لسه ما وصلهاش أي خبر. تقول السيدة عائشة فلما رجعنا مرضت، خدت برد مرضت، وكان رسول الله أو كنت أجد من النبي إذا مرضت رقة ورحمة ورأفة. النبي لما كان زوجة من زوجاته تمرض كان بيبقى رقيق جدا، حنين جدا، رأفة ورحمة. تقول السيدة عائشة فلما مرضت هذا المرض ما وجدت من رسول الله ما كنت أجد، ما لقيتش منه الرأفة والرحمة والحنية، ولكني وجدت منه إعراضا مش طبيعي. فقلت لرسول الله أو قلت في نفسي لعله مستاء من مرضي فلأستأذنه وأمرض عند أمي. فاستأذنت النبي قلت له يا رسول الله أنا تعبانة أروح أقعد عند أمي كم يوم، فيعني النبي ما صدق، قال افعلي روحي. سيدة عائشة راحت عند أمها أم رومان، وكان في واحدة اسمها أم مصطح. سيدنا مصطح بن أثاثة من الصحابة أو من الصحابة اللي اتهموا إن هم اتكلموا في الإفك. السيدة عائشة وعندها أم مصطح هي اللي بتخدمها، خرجت عائشة تقضي حاجتها وهي ماشية أم مصطح اتكعبلت فقالت تعسا لمصطح، بتشتم ابنها. فقالت عائشة يا أم مصطح أتسبين رجلا من المهاجرين وممن شهد بدر؟ قالت أم مصطح أو تدافعين عنه وهو يقول ما يقول؟ أنت بتدافع عنه هو بيقول اللي بيقوله؟ ما قال، قالت كذا أولا تعلمين؟ ما أعلم. إيه الموضوع؟ قالت كذا، وأم مصطح قالت كل حاجة للسيدة عائشة. السيدة عائشة ما كانتش تعرف حاجة خالص عن الموضوع ده. ازداد مرض السيدة عائشة وجلست عند أمها، أيقولون ما يقولون يا أمي وأنت تعلمين؟ وأبو بكر دخل وكلهم عارفين لكن مش عارفين يتصرفوا يعملوا إيه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، يا عائشة إن كنت فعلتي فاستغفري الله عز وجل، أصدقيني القول، إن كنت فعلتي فاستغفري الله يتوب عنك. فقالت عائشة وهي تبكي أو تقول وتحجر الدمع في مقلتي، والله لئن قلت بما يقولون صدقتموني وأكون كاذبة عند الله، وإن أنكرت ما يقولون لم يصدقني أحد، ما حدش هيصدقني، ولكني أفوض أمري إلى الله لعل الله يقضي لي حاجة. فما أن انتهيت من كلام، ما خلصتش كلام إلا وجاءت برحاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام النبي أبشري يا عائشة لقد برأك الله من فوق سبع سماوات، ونزلت آيات سورة النور، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه خيرا، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وبقية الآيات في سورة النور. وبرئت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها من هذه التهمة الشنيعة. أنا ما بحكيش أو ما حكيتش تفاصيل حادثة الإفك، ولكن أريد أن أقف وقفة صغيرة جدا. في زمن من أزمان العزة وفي لحظة فارقة من لحظات العز عند المسلمين يصاب قائد المسلمين وزعيم المسلمين والنبي في شرفه. ده جاي منتصر في عز النصر معاه سبايا ومعاه أسرى ومعاه أموال ومعاه قبيلة بأسرها، النبي أسر نسائها وعيالها ومعاه أموال القبيلة كلها، قمة العز قمة النصر أوج النصر، وبيقسم الغنائم وكل واحد من الصحابة خد الغنائم بتاعته، ويأتي هذا الموقف. ممكن تكون في عز مجدك، ممكن تكون في عز نصرك وأعدائك بيتربصوا بيك. تعال نقف وقفة قدام مقولة لأحد الصحابة، سيدنا أبو أيوب الأنصاري والسيدة أم أيوب رضي الله عنها وأرضاها. سيدنا أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، والسيدة أم أيوب زوجته مسيكة، السيدة مسيكة رضي الله عنها وأرضاها. سيدنا أبو أيوب قاعد مع أم أيوب في بيت عندهم في بيتهم، فسيدنا أبو أيوب بيقول لأم أيوب: أو تظنين أن عائشة تفعل هذا؟ أو هي بتسأل، يعني المرأة بتسأل زوجها، بتقول له: يا أبا أيوب، أو تظن أن عائشة تفعل هذا؟ فقال أبو أيوب، شوفوا الفطنة والإيمان والذكاء بتاع سيدنا أبو أيوب: يا أم أيوب، أو كنت تفعلين أنت؟ أنت تعملي كده؟ قالت: لا والله لا أفعله أبدا. فقال أبو أيوب: والله إن عائشة خيرا منك، فلا يمكن أن تفعله. ده عائشة خيرا منك، وصفوان خير مني، فلا يمكن أن يفعلهم. شوفوا سيدنا أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، الفهم العظيم بتاعه ودقة الكلام بتاعه: أنت ممكن تعمليها يا أم أيوب؟ لا طبعا ما أعملهاش. طيب ده عائشة أحسن منك، عائشة أطيب منك وأكثر إيمانا وأطهر وأش، دي أم المؤمنين، دي مرات النبي، دي بنت أبو بكر، ما بالك بقى إن هي أحسن منك، هي تعملها؟ لا والله ما تعملها. ده ما سكتش وكده وبس، ده راح على صفوان بن معط: ووالله إن صفوان خير مني، فلا يمكن، أنا كمان مش هعمل كده، ما بالك بقى باللي أحسن مني يعمله؟ لا مستحيل. سيدنا أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه هو ده المنهج، وهو ده البيان الواضح في ان انا اعرف ان لي اعداء. ويقول سيدنا ايوب: والله ما تحدث بهذا ولا تولى كبره الا ابن سلول. ده راجل فاهم، هو بعد اللي اتعمل في ابن سلول وبعد الكلام ده كله عاوزينه يسكت؟ ابدا، لا يمكن ان هو يسكت. النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي الموقف بتاع حادثة الإفك، ويتهم فيها من يتهم، ويعني دي قضية أخرى، ولكنها من لواحق غزوة بني المصطلق، غزوة المريسية. سيدنا صفوان بن معطل رضي الله عنه وأرضاه، أنا هقول لمحة صغيرة جدا من حياة هذا الرجل. سيدنا صفوان بن معطل كان نومه تقيل جدا، كان ثقيل النوم، وكان بيتأخر عن الفجر زي كلنا، زي كل الناس، زي كل كتير من اللي قاعدين قدامي بنتأخر عن الفجر. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه حديثين مهمين جدا في الحفاظ على صلاة الفجر. في حديث كلنا عارفينه ومشهور: إذا نام أحدكم عقد الشيطان على جبينه 3 عقد، إذا سمع الأذان انحلت عقدة، وإذا قام للوضوء انحلت العقدة الثانية. ده حديث في أسباب النوم عن صلاة الفجر ووسائل الاستيقاظ. حديث الثاني: النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مجلسه، وفي المجلس سيدنا صفوان بن المعطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إذا نام الرجل بال الشيطان في أذنه فلا يسمع للفجر نداء. الرجل لما بينام الشيطان يتبول في أذنه فلا يسمع أذان. فضرب صفوان بن المعطل على أذنه، ضرب على ودنه كده وقال: وي يا رسول الله، والله إن بوله لثقيل. ده بيتبول في وداني تبول تقيل جدا ما بسمعش حاجة. والله يا رسول الله لا أدعه يبول في أذني بعد اليوم. شوف القرار، شوف الإيمان، شوف العزيمة، شوف الإرادة. يا رسول الله مش هخليه يبول في أذني أبدا. فما رؤي صفوان ترك فجرا من هذه الليلة حتى مات. لغاية ما مات بعد كده ما سابش أبدا ولا أي فجر. تخيلوا رجل بهذا الشكل ممكن يعمل حاجة زي كده؟ يا ترى كم واحد فينا الشيطان بيبول في أذني؟ كم واحد فينا لن يسمح لإبليس أن يبول في أذني؟ كم واحد فينا هينظف ودانه ويستيقظ للفجر ويصحى؟ ده سيدنا صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاه، أو لمحة بسيطة جدا عن هذا الرجل. حادثة الإفك حادثة مهمة جدا، وفيها دروس عظيمة جدا، وفيها يعني عبر ضخمة جدا جدا، يعني أستأذنكم إن احنا نكتفي بهذا القدر فيها. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ينتهي أو تنتهي حادثة الإفك، ويبرئ الله عز وجل السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها من هذا الأمر، يأتي الحارث ابن أبي ضرار المصطلقي. قائد بني المصطلق، يجي ومعاه الفدية أو الفداء بتاع بنته جويرية، ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. الفدية بتبقى 100 جمل، 100 جمل، وهو جايب الجمال بتاعته، طمع في جمالين ثلاثة كده استخسرهم، فخباهم في وادي من الأودية عشان وهو راجع ياخدهم. فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد حادثة الإفك يجلس في المسجد، فدخل عليه الحارس بن أبي ضرار المصطلقي، فقال له: أنا فلان جئت بفداء ابنتي جويرية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بعد ما انتهى حادثة الإفك وبعد كلام الإفك، وقبل أن يأتي أبوها الحارس بن أبي ضرار، وما كانوش عرف الحارس بن أبي ضرار إن النبي اتجوز بنته، وما كانش عرف ولا الرجالة بتوعه عرفوا إن الصحابة أعتقوا الأسارى بتوع بني المصطلق. جاي الحارس بن أبي ضرار وجاي كام واحد كل اللي معاهم أموال عشان يفتدوا الأسرى بتوعهم، وما يعرفوش أي حاجة عن الموضوع ده. فقال النبي، أو جاءه حارس بن أبي ضرار يفتدي ابنته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما الفداء؟ قال: الإبل أمام المسجد يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما بال الجملين الأورقين الأحمرين اللذين خبأتهما في مكان كذا في ساعة كذا يا ابن أبي ضرار؟ الله أكبر. فقال الحارس بن ضرار: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما علم أحد إلا أنا بما فعلت وما خرج عن طرف لساني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني جبريل بما فعلت. وأسلم الحارس بن أبي ضرار في أصح الأقوال، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن ضرار، خذ إبلك وخذ أموالك، فقد تزوجت جويرية وقد أعتق الناس سباياكم. فأسلم كل الرجال اللي كانوا جايين من بني المصطلق، كلهم أسلموا عن بكرة أبيهم. وزي ما قلنا مبارح، دي تقريبا القبيلة الوحيدة اللي أسلمت مرة واحدة بسبب كرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما قلنا بسبب إن الصحابة علشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم عملوا إيه. دي كانت تصفيات غزوة بني المصطلق. المنافقين خلوا بالكم عاملين إيه، وأسقطوا هذا الكلام على الواقع بتاعنا. إيه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، أما بتيجي وقت المفاصلة، رسول الله ولا أبوك؟ لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس خلي بالك، إذا كنت مبتلى بأبيك اعرف كويس قوي إن أبوك مش أشد كفر من عبد الله بن أبي بن سلول، وإنت لابد إن أنت تكون في بر عبد الله الابن، وإوعى تفكر إن أنت ترفع سيف وش أبوك، لأن أبوك عمره ما هيقول على النبي صلى الله عليه وسلم اللي قاله عبد الله ابن أبي بن سلول. ربنا عز وجل بيقيد جنود للنبي صلى الله عليه وسلم، محدش كان يتوقع إن هذا الابن يعمل الكلام ده مع أبوه. النبي صلى الله عليه وسلم ما بينساش الفضل وما بينساش رد الجميل، ولابد إن هو يكرم من يكرمه. إحنا كمان ما ننساش الفضل، ما ننساش رد الجميل. النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك ما ضربش عائشة، ما اتهمهاش، ما طردهاش، ما أساءش إليها. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه المطعون في شرفه عمل إيه، وكان رد فعله شكله إيه؟ أم السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما نتهم، يا ترى هيكون رد فعلنا زي رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ العقل والصبر والاستشارة والأناة والتؤدة. إحنا لما حد هيتهمنا ويتهم رموزنا ويتهم قادتنا ويتهم علمائنا، موقفنا هيبقى شكله إيه؟ لابد ان نريد كل دي دروس لازم نفهمها كويس جدا وناخد بالنا منها كويس جدا. ابو ايوب الانصاري، يا ريت كلنا نبقى ابو ايوب الانصاري وكل اخواتنا تبقى ام ايوب رضي الله عنهما، وموقفهم لما يتقال كلام على رموزنا، على نماذجنا، على قادتنا، على القدوة بتوعنا، على المثل العليا بتوعنا، هو احنا ممكن نعمل الحاجة الوحشة دي؟ لا، يبقى هم كمان مش ممكن يعملوا الحاجة الوحشة دي. استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وبعد بالضبط 7 أيام أو 5 أيام النبي خرج إلى بني لحيان، غزوة بني لحيان. فاكرين غزوة بني لحيان؟ فاكرين مين بني لحيان؟ بني لحيان دول اللي خدوا سيدنا زيد بن الدثنة وسيدنا خبيب بن عدي وباعوهم لقريش وقتلوهم، وهم اللي قتلوا عاصم بن ثابت وسرية أو غزوة بئر الرجيع. النبي ما بينساش أبدا طار ودم أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم شال المسلمين ويلا إلى بني لحيان علشان ناخد بثار إخواننا في بئر الرجيع. ذهب النبي إلى بني لحيان، وبني لحيان دول قريبين جدا من المدينة المنورة، من مكة، يعني بينهم وبين مكة تقريبا حوالي 50 كيلو، وبينهم وبين المدينة حوالي 400 كيلو. ويصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني لحيان، والنبي يقول فلنباغتهم ونهجم عليهم مرة واحدة. ولم يكن هذا من سلوك النبي، النبي دايما كان ينذر من يهجمهم من يهاجمهم، لكن النبي في بني لحيان قال لا، لابد ان احنا نباغتهم فجأة. ولكن كانت المخابرات الحربية بتاعت قريش وبتاعت بني لحيان عرفوا الخبر، وفر بني لحيان وتركوا ديارهم وكل حاجة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد إلا آثار الديار. كان هنا بني لحيان. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة أن يسير إلى عسفان. عسفان دي قريبة جدا من مكة علشان قريش تعرف ان احنا نقدر نيجي. عسفان دي من مكة وما زالت موجودة الى الان، يعني من ضواحي مكة وقريبة جدا من مكة، يعني في في في في المسافات بتاعت زمان اللي خلاهم يمشوا 400 كيلو ما فرقتش 50 كيلو. ويصل النبي الى عسفان، ويصل الخبر الى قريش ان محمد في عسفان. يا خبر ابيض، ان محمد يصل الى عسفان، ده بينه وبين مكة فركة كعب. ويعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بغير قتال، هو كان بس رايح يقول لهم إن أنا أقدر أجي هنا. لكن زي ما قلنا مبارح، ما يقدرش النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة لأن لسه ربنا ما أذنلوش، ومكة حرم آمن، ما يقدرش النبي يدخلها بسلاح إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمجرد عودة النبي ده بعد 5 أيام من عودته من بني المصطلق، يخرج في 400 كيلو رايح و 400 كيلو جاي علشان بني لحيان. الكلام ده كان في السنة 6 من البعثة، كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 59 سنة. 59 سنة وبيعمل كل العمايل ديت وبيمشي كل المسافات دي، جهد بيبذل في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما قعدش في المدينة بعد بني لحيان إلا أسبوع واحد، وتأتي غزوة ذي قرد. وذي قرد ديت غزوة عجيبة جدا. كان صحابي من الصحابة رضوان الله عليهم كان بيسبق الفرس، أسرع صحابي وأسرع رجل في زمانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيوزع الغنائم كان يعطي لهذا الصحابي سهم الفارس، كان بيعامله كأنه حصان. هذا الفارس الذي يعدو ويسبق الفرس ويذهب ويقاتل جيش كامل لوحده، من هو هذا الصحابي وكيف كان هذا الأمر؟ هذا ما نراه في الغد إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وأمنه في زمان عزة رسول الله، في زمان عزة الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل